هل يلزم تغيير الملابس من بول الطفل؟ يعني اغسل المكان إذا كان طفلا يأكل الطعام ذكرا تغسل، إذا كان لم يأكل الطعام يرش، أما البنت تغسل على يغسل مكان البول.